كما حدث مع قوم نوح ومع عاد ومع ثمود، واستمرت سنة الله تبارك وتعالى على هذا المنوال حتى جاء موسى عليه الصلاة والسلام. وحتى موسى حينما حدث مع له ما حدث مع فرعون، كانت العاقبة هي انتصار المؤمنين وهلاك الكافرين، وأهلك الله فرعون بحادث خارق كما علمنا، وطواه وجنوده البحر الأحمر. ثم بعد ذلك انتقل موسى ومن معه إلى سيناء، ونزلت عليه التوراة عند جبل الطور، وكانت فارقة في التاريخ البشري. نزول التوراة كان فارقا في التاريخ البشري لتأتي سنن جديدة شاءها رب العالمين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فالقرون الأولى كان يحدث تدمير للكفار حتى يزالوا من على وجه البسيطة، وتستقبل الدنيا عهدا جديدا مع المؤمنين الموحدين، ويأتي الشيطان مرة أخرى ليجتالهم عن التوحيد والإسلام إلى الوقوع في الشرك والكفران، ويأتي رسول جديد وهلم جر كما يقال، إلى أن جاءت التوراة ونزلت فاصلة في هذا الأمر. ولأول مرة في التاريخ البشري يفرض الجهاد والقتال في سبيل الله. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الإهلاك العام ينتهي بنزول التوراة ونزول أحكام الجهاد في سبيل الله، لمنع من يريد أن يصد عن سبيل الله، ولمنع من يريد أن يقهر الناس على الشرك وعلى الكفر كما كان المشركون القدامى يقولون. ولخص ذلك القرآن الكريم وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدها من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هذه سنة الله الماضية إلى أن نزلت التوراة لتأتي بعهد جديد وبحكم جديد، وهو فرض الجهاد في سبيل الله على المؤمنين لأول مرة في تاريخ البشرية. وكان أول قتال مشروع أمر به المسلمون في عهد موسى هو: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تتولوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ونكل بنو إسرائيل عن الجهاد، ثم تحقق الأمر بعد موت موسى على يد يوشع بن نون، ودخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة فلسطين. ثم بعد ذلك حدث القتال والجهاد، وبلغ أوجه وبلغ مجده في عهد داود عليه الصلاة والسلام، ثم ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام. وبعد ذلك جاء العهد على بني إسرائيل باستدبار عهدهم لتستقبل الدنيا عهدا جديد، عهدا جديدا بميلاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي شرع له الجهاد ولكن لم يشرع له في بداية العهد المكي، بل كما قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وتحولت أرض مكة إلى أرض امتحان واختبار للجماعة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من إكراه على الكفر وتعذيب وفتنة، فتنة عظيمة من أجل أن يرتد المسلمون عن دينهم إلى أن أذن الله تعالى لهم بالهجرة. وجاءت الأحكام الدينية لتبين حقيقة القتال والجهاد في سبيل الله تعالى. وأول آية نزلت أذن، لم يأتي الأمر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا، بيّن العلة لماذا أذن لهم، الذين أخرجوا من ديارهم. أتذكرون ما كان يقوله الكفار قديما؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. تكرر الأمر لأنها سنة كونية أن المشركين يطردون الأنبياء وأتباع الأنبياء من أراضيهم ومن أوطانهم. فيأتي قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أخرجوا من أوطانهم من ديارهم بغير حق جريمتهم إلا أن يقولوا ربنا الله، كما حدث مع قوم سابقين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنة من أجل أن يرتد المسلمون عن دينهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما ذنب هؤلاء؟ ما جريمتهم؟ جريمتهم أنهم ما نقموا منهم إلا أن يقولوا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله، بيّن هنا علة الجهاد في سبيل الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم المؤهلون للنصر؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم حمي الوحي وتتابع ونزلت سورة البقرة لتقول للذين آمنوا قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبعض من يتكلم في دين الله وفي تفسير كتاب الله بغير حق وبغير علم يقولون هذه الآية منسوخة، نسختها سورة التوبة. لماذا منسوخة؟ لأن الآيات حددت أن الجنس الذي يقاتل هو من يقاتل فقط، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ونسي من قال بنسخ الآية أن الآية قد ذكر فيها أمر لا يقبل النسخ، عللت بعلة لا تقبل النسخ، ألا وهي أمر يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. إن الله لا يحب المعتدين. فهل رب العالمين من الممكن أن ينسخ الحكم ليقول للناس بعد ذلك قاتلوا الذين لم يعتدوا عليكم لأن الله يحب المعتدين؟ هذا لا يكون أبدا. عللت الآية بعلة متعلقة بأسماء الله وصفاته، فهذه أمور لا تقبل النسخ أصلا لأنها قاعدة. إن كما أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، الله لا يحب الفساد، الله لا يحب المعتدين. ولذلك جاء في سورة الممتحنة يقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. قضية الإخراج من الديار والأوطان ما زالت متواترة وموجودة. انظروا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعاملون بالعدل، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم من أوطانكم، يعني أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. حتى الصورة التي يقولون عنها إنها هي الصورة الأخيرة التي فيها آية السيف، ونسخت ما نسخت من الآيات السابقة، يقول فيها: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، نفس العلة، وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، اسمع، ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي صدور قوم قتل آباؤهم وقتل إخوانهم وفتنوا وعذبوا حتى يخرجوا عن دينهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. إذن الآيات كلها تأخذ بأعناق بعضها البعض، الآيات كلها في حكمة القتال وأحكام القتال مترابطة. ولذلك حتى الصورة التي سميت بصورة القتال أو بصورة محمد صلى الله عليه وسلم تفتتح بهذا العنوان: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. كفر فقط محدد الإقامة في القلوب، لا سلطان لنا عليه، لأن الدين لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أفأنت، رب العالمين يواجه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول سبحانه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن شاء، هذا ليس للاختيار فقط، لا، هذا الأمر يترتب عليه أنك إنسان مسؤول عن تصرفاتك. فمن شاء فليؤمن وله الأجر العظيم، ومن شاء فليكفر وليتحمل نتيجة كفره، فإن الله يغضب عليه ويصليه جهنم وساءت مصيره، سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنة القتال في الإسلام، وكان يقول للصحابة: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، اثبتوا. ولذلك حتى أثناء القتال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى أجاز للمسلمين عقد المعاهدات مع الأعداء ومع الكفار، والرسول عليه الصلاة والسلام عاهد أهل مكة معاهدة عظيمة سماها الله فتحا مبينا، ألا وهي صلح الحديبية كما هو معروف. وسورة الفتح التي نزلت لا تتحدث عن فتح مكة، بل تتحدث عن صلح الحديبية، حتى إن الصحابة قالوا: أفتح هو؟ قال: إنه فتح. ونزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى آخر ما ورد ذكره في القرآن الكريم. هناك مفاهيم مغلوطة أيها الناس عن قضية الجهاد، هذه أمور حملت أشياء لا تتحملها، وهذه الأمور لا تفهم إلا في ضوء كتاب ربنا وفي ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالجهاد ليس مقصدا من المقاصد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بل الجهاد في سبيل الله وسيلة وليس بغاية، وإنما الغاية هي نشر التوحيد ونشر السنة، إن نشر بالسلم فمرحبا، وإن منع المسلمون وصدوا عن سبيل الله وتعرض الدعاة للفتنة والإكراه كما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يشرع الجهاد حينئذ ضد الذين كفروا، لا ضد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وهذا هو العنوان الموجود في سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، الحرب في الإسلام ليس المقصود بها التوسع في الأراضي أو أخذ ما بين أيدي الناس من ممتلكات، وليس من باب التوسع النفوذ والسلطان الأرضي، وإنما القتال في الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك يشرع الجهاد في سبيل الله دفاعا عن الدين ودفاعا عن الأوطان ودفاعا عن العرض ودفاعا عن المال. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. والوطن الذي يجمع كل هذه الأمور الدفاع عنه فريضة يسميها الفقهاء جهاد الدفع. يقسمون الجهاد إلى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع فرض عين على الأمة، الدفاع عن الأوطان الإسلامية، حفظ دار الإسلام، هذا قتال في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله من أجل هذا الغرض هو يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وإن جاهد وهو مخلص في ذلك ولقي ربه مقتولا في المعركة فهو شهيد، وينطبق عليه أحكام الشهادة الموجودة في القرآن. وليعلم الناس أن الشهادة منحة ربانية وليست محنة، بل إن الشهيد كما قال الله تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ويقول سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه آية يقول فيها جابر بن عبد الله الأنصاري حينما قتل أبوه شهيدا في غزوة أحد، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا، قال: ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ قال: إن أبي قد مات وترك ديونا وترك خلفا من البنات يعني. فأبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يعزيه به، ألا وأن الله تبارك وتعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب. يقول له: ولكنه خاطب أباك كفاحا، أي كشف الحجاب سبحانه وتعالى وكلمه وقال له بعد موته، يكلم روحه سبحانه وتعالى، يكلم روح عبد الله الأنصاري أبو جابر، يقول له: تمن علي يا عبدي. قال: أتمنى؟ تمنى علي يا عبدي. فماذا قال له؟ قال: أود أن أعود إلى الدنيا مرة أخرى، لا لأسدد الديون ولا لأربي البنات، ولكن من أجل أن أقتل مرة أخرى في سبيلك، نظرا لما رآه من فضل الشهادة في سبيل الله، يريد أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله. فقال الله له: لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، اللي موت ما يرجعش تاني. قال: فأبلغ يا ربي من ورائي. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الرسول يتمنى الشهادة صلى الله عليه وسلم مع أن موضعه وأعظم المواضع وأعظم المكانات هو رسول رب العالمين خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتمنى أن يقتل في سبيل الله. فالمقتول في سبيل الله أول شيء يحدث يغفر له في أول دفعة من دمه أول شيء ويرى مقعده من الجنة ويأمن فتنة القبر ويأمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة في خير من الدنيا وما فيها هذا له. فماذا لأهله؟ يشفع في 70 من أهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس للجهاد فضل عظيم وللشهادة فضل عظيم ولا تظن أن الشهيد حتى وإن فجرت فيه قنبلة أنه يحس إلا مجرد إحساس كما يحس الإنسان بالقرصة كأنه تقرص قرصة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنك حد قرصك فقط مع أنه من الممكن أن يكون قد فجر بدنة مدفع أو بلغم ومع ذلك لا يحس أو يكون قطع لا يحس إلا كما يحس أحدكم بالقرصة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل الشهادة عظيم للشهيد عند ربي 100 درجة كل درجة ما بينها وبين الأخرى كما بين السماء والأرض أجور عظيمة للشهداء وهذا الأجر من الممكن أن يناله من تمنى الشهادة بحق وبصدق من تمنى الشهادة من كان يرجو الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك عليكم أن تصححوا النية مع الله من غزا من لم يغزو من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو الجهاد في سبيل الله مات على شعبة من نفاق فاحذروا فاجعل نفسك مؤهلا لكي تقاتل في سبيل الله إن جاء الوقت وإن جاء الجهاد المشروع لأن هناك جهاد شرع مشروع وفي جهاد بدعة ككل العبادات ما الجهاد عبادة من ضمن العبادات عبادة وكل عبادة من الممكن أن تكون على السنة ومن الممكن أن تكون على البدعة فكذلك الجهاد لابد من توفر شرطين الشرط الأول الإخلاص لله والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقتال المجرمين من الخوارج قتال بدعة كما قال الحسن البصري فنظرنا في القوم فإذا أسيافهم ضربت على بدعة وليست على سنة فأنت لابد من يعني الإنسان لن يعيش إلا مرة واحدة فهذه حياتك إياك أن تضيعها في أمر مظنون في أمر قائم على التخمين تذهب لكي تضيع نفسك وتموت وإذا بك في معسكر الخوارج وإذا بك مع كلاب النار والعياذ بالله وقد ضحكوا عليك وهيجوك باسم الجهاد في سبيل الله وهيئوك له فإذا بك تصبح البعيد من كلاب النار وأنت لا تدري فاحذر لابد من تحقق شرطين للجهاد في سبيل الله أول شيء الإخلاص